بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في حلقتها 56، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يخبر الله جل جلاله أنه لا إكراه في الدين، إن أعلامه ظاهرة، إن آثاره جلية بينة، إن أمره محبب إلى النفوس موافق إلى الفطرة. إن الإكراه إنما يكون على ما خفي أمره وغمضت آثاره، أو يكون على ما تعافه النفوس وتكرهه. أما الإسلام أعلامه منشورة، براهينه ساطعة، أدلته بينة، موافق للفطرة. كل ذي فطرة سليمة وكل ذي عقل سوي يدرك بالبداهة حسنه وملائمته للطباع السليمة وللعقول السوية المستقيمة. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إن الجهاد لا يكون للإكراه في الدين، إنما يكون لمنع الفتنة في الدين، ولنصرة المستضعفين، ولدرء الحرابة وكف العدوان الواقع أو المتوقع على جماعة المسلمين. ولهذا قالوا في عالم الفضاءات المفتوحة وشيوع ثقافة احترام الخصوصيات الدينية واحترام حقوق الإنسان، ما أغنى عن جهاد الطلب الذي غايته حماية حق الاختيار ومنع الفتنة في الدين وتمكين من يريد أن يدخل في الإسلام من الدخول فيه بغير فتنة ولا تخويف وتعويض. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. المكره لا يكون إيمانه صحيحا، ولا حاجة للإسلام وأهله بمن يدخلون الإسلام قسرا وقهرا وإجبارا، وهم يسرون النفاق في قلوبهم والكفر في صدورهم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لقد نزلت هذه الآية فيما يقول كثير من أهل العلم على يعني أناس في المدينة كان قد تهود أبناؤهم أو تنصروا. كانت المرأة إذا كانت مقلاة لا يعيش لها ولد تنزر إن جاءها ولد أن تهوده، فتهود بعض أبناء الناس في المدينة. لما أجليت بنو النضير أجلي هؤلاء معهم، فأراد آباؤهم من الأنصار أن يكلهوهم على الإسلام، وجادلوا في هذا رسول الله: يا رسول الله، أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟ فأنزل الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وعجيب أن المرأة تكون مقلاة فتنظر إن ولدت إن رزقت بولد أن تهوده أو تنصره. المقلاة المرأة التي لا يعيش لها ولد. والشاعر يقول: خشاش الطير أكثرها فراخا وأم الباز مقلاة النزور. يعني لا تغررك الظواهر، ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطرير. وقال مسروق: كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان فتنصرا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعام، فأتاهما أبوهما فلزمهما وقال: والله لا أدعكما حتى تسلما. فأبيا أن يسلما، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟ فأنزل الله جل جلاله: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من يكفر بالأنصاب والأوثان والشيطان وعبادة غير الله ويؤمن بالله وحده ويجمع قلبه على عبادته وحده، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. إن استمسك بالعروة الوثقى أي ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. فمن يكفر بالطاغوت، الطواغيت كفر كثر رؤوسها خمسة: الشيطان، ومن دعا إلى عبادة نفسه، ومن عبد من دون الله وهو راض، ومن ادعى علم الغيب. من ادعى علم الغيب لا شك أنه طاغوت من الطواغيت التي نص أهل العلم على أنه أحد الطواغيت الخمسة الوارد فيها أو الواردة في تفسير كلمة الطاغوت. يبقى الشيطان، من دعا إلى عبادة نفسه، من دعي إلى من عبد من دون الله وهو راض، الحاكم بغير ما أنزل الله، من ادعى علم الغيب. هؤلاء الطواغيت الخمسة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قيل في تفسيرها: الإيمان، الإسلام، القرآن، الحب في الله والبغض في الله، وكلها معاني متقاربة، وهذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. لا انفصام لها، لا انقطاع لأصحابها الذين يتمسكون بها دون الجنة. في الباب حديث جميل عن قيس بن عباد قال: كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع، فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة. فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج وتبعته. فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا: هذا رجل من أهل الجنة. فقال: والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم وسأحدثك. لما ذلك؟ لقد رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة. ذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة حلقة. فقيل لي ارقى اصعد، فقلت لا أستطيع. فأتاني منصف، وفي رواية وصيف يعني خادم، فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة. قال لي استمسك، فاستيقظت وإنها لفي يدي. فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة العروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت، فأنت على الإسلام حتى تموت. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا. الولاية في اللغة تطلق على عدة معان ترجع إلى الحب والنصرة. الله ولي الذين آمنوا، يحبهم ويحبونه، ينصرهم وينصرونه. إنهم تولوا الله سبحانه وتعالى وحده فلا يبغون به بدلا ولا يشركون به أحدا، اتخذوه وليا ونصيرا، والوا أولياء، عادوا أعداء، فتولاهم بلطفه وتولاهم بنصره ومن عليهم بإحسانه، فأخرجهم من ظلمات الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والطاعة والعلم. يخرجهم من الظلمات إلى النور. معنى لطيف هنا لطيفة، أن كل كلمتي الظلمة والنور في القرآن تعني الكفر والإيمان، إلا الآية التي في سورة الأنعام فإنها تعني الليل والنهار. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هذه تعني الليل والنهار. أما بقية كلمتي الظلمات والنور في القرآن تعني الكفر والإيمان. يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من الكفر إلى الإيمان. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، الشياطين يؤزونهم إلى الباطل أزا، يحرضونهم على الكفر والضلالة تحريضا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وإذا دخل النور في القلب انفسح وانشرح. قالوا وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال الإنابة إلى دار الغرور، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالذين كفروا أولياءهم الطاغوت تولوا الشيطان وحزبه، اتخذوه من دون الله وليا، تركوا ولاية ربهم وسيدهم، فسلطه عليهم عقوبة لهم، فكان الشياطين يؤزونهم إلى المعاصي أزا. ويزعجونهم إلى الشر إزعاجا، فيخرجونهم من نور الإيمان والعلم والطاعة إلى ظلمة الكفر والجهل والفسوق والعصيان. فكان جزاؤهم عند الله أن حرموا الخيرات وفاتتهم البهجة والمسرات، وكانوا من حزب الشيطان وأوليائه في دار الحسرة والندامة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا والله لا يستويان، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الكفار قال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. عندما تتأمل نعمة الهداية التي وفقت إليها وهديت إليها فتتضاءل بجوارها كل نعم الدنيا وكل زخارفها ورب البيت، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الموفق يقول: أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا في أنعم ومواكب وقصور، بل محنتي ألا أرى في أمتي عملا تقدمه صداق الحور. أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا في أنعم ومواكب وقصور، بل محنتي ألا أرى في أمتي عملا تقدمه صداق الحور. يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا وعزتك. ثم يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة يوم القيامة، فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: هل رأيت شقاء قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا وعزتك. ليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع: طوبى لمن خدم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.